بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا المجلس مقدمة لما سيتلوه من مجالس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وتاريخ صحابته والتابعين ومن بعدهم. وبداية لابد أن نضبط ما المقصود بمصطلح السيرة. ما المقصود بمصطلح السيرة؟ نحن نعلم أن هناك كتبا تسمى بكتب السيرة، وهناك مقولة بأن أول من صنف في السيرة هو محمد ابن إسحاق، وهذا القول يحتاج إلى تأمل ونظر، ذلك أن هذا المصطلح لم يظهر ولم ينتشر إلا بعد القرون الفاضلة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القرون الأربعة. إذن هذا مصطلح حادث، وهنا مسألة لابد أن أشير إليها، وهي ليس كل لفظ حادث بالضرورة يعد بدعة، ليس كل لفظ حادث بالضرورة يعد بدعة، لاسيما إذا كان له تعلق بمصطلحات العلوم والفنون والمناهج. مثلا مصطلح الفقه، هذا مصطلح موجود في لغة العرب ونص عليه القرآن كما أتت به السنة، كقول الله عز وجل حكاية عن المشركين: ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث معاوية وغيره، وحديث عبد الله بن عباس عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه لا يعنى به ما عناه المتأخرون، إذ إن الفقه عند المتأخرين يطلق على المباحث التي تدرس مسائل العبادات والمعاملات، وأحيانا يطلق على الفقه علم الفروع، ويطلق على الاعتقاد علم الأصول، علم الأصول، وهذه كلها تسميات حادثة لم تكن موجودة في الزمن الأول، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا تابعيهم ولا تابعيهم. فالقرون الفاضلة لم تظهر فيها هذه المصطلحات. فيا ترى، هل إطلاق لفظ الفقه للدلالة على مبحث معين من العلم أو الفن، هل يعد في ذلك ابتداع؟ لا، ليس هذا ابتداعا، لأن هذا على مستوى الإصطلاح والعلوم، على مستوى الإصطلاح وألفاظ العلوم. فالإصطلاحات وألفاظ العلوم لا ينبغي أن نتشدد فيها، بل إن الأمر يكون فيه على السعة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما تكلم عن مسألة الصوفية ثم فصل أقوال الناس في نسبة الصوفية، هل هي نسبة إلى لبس الصوف، أم هي نسبة إلى الصفاء، أم نسبة إلى الكلمة اليونانية صوفيا بمعنى الحكمة، أم هي نسبة إلى بعض قبائل العرب، أم هي نسبة إلى الصفة التي كانت موجودة في أخريات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فقراء الصحابة يستظلون بها ويجلسون تحتها وينامون ويأكلون ويشربون. استعرض كل ذلك ثم بيّن أن اللفظ من حيث اللغة لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهو أنه نسبة إلى ماذا؟ إلى الصوف، لأنه إذا كان نسبة إلى صفاء يبقى نسبة له إيه؟ صفائي، ها؟ يبقى صفائي. وإذا كان نسبة إلى الصفا يبقى إيه؟ صفوي، وهكذا. فأبطل كل النسب ولم يبق إلا النسبة إلى ماذا؟ إلى الصوف. ثم أيد ذلك ببعض الآثار، كأثر محمد بن سيرين عندما وجد قوما يلبسون الصوف، فقال لماذا يلبسون الصوف؟ فقيل له يتشبهون بعيسى بن مريم، فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. وده بالفعل حق، لا ينبغي للمسلم أن يترك شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينتحل غيرها أو لينتهج نحلة نبي آخر، لأنه ما من نبي إلا أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أنه إن كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه وأن يدخل في دينه، كما ثبت بذلك النص عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وتنازع الناس في الصوفية، ثم فصل وقال لنبغي أن توزن هذه أو يوزن هذا المصطلح على ميزان الشرع، فما وافق الشرع قبل وما خالف الشرع رد. فقال هناك من الصوفية من كانوا متسننين وكان منهجهم منهج الجماعة وأهل السنة، وذكر منهم سيد الطائفة أبو محمد الجنيد، وذكر منهم عبد الله بن سهل التستري، فقال هؤلاء كانوا من أئمة الناس ومن علماء الدين، ولهم الكلمات الجامعة والعبارات الصحيحة الموفقة. وهؤلاء الناس ربما حدثت لهم أحوال فخرجت منهم ألفاظ أو بدت منهم أشياء مخالفة للشرع لم يقصدوها، فينبغي أن تطوى ولا تروى. تطوى ليه ولا تروى؟ لأنه لم يقصد. يبقى إذا كان الرجل متسننا مهتدا يسير على الخير والحق ولا يقصد الخطأ، لا ينبغي أن نشوهه بهذا الخطأ لأنه لا يقصده. طبعا عندنا آدم أخطأ ولكنه لم يقصد الخطأ، فهل نشوه آدم بما فعل؟ لا، رجل لم يقصد ثم تاب من خطيئته. فأولئك القوم المتسننون الملتزمون بالكتاب والسنة الذين يقول الواحد منهم إن الخاطر يرد علي فلا أقبله حتى أعرضه عن الكتاب والسنة، الواحد منهم يقول كده، يقول أحيانا يهجم علي خاطر أو أفكر في حاجة فأعرضها الأول على الكتاب والسنة، إن قبلت هذه المسألة الكتاب والسنة وكان الكتاب والسنة يعني القائم في هذه المسألة خلاص، وإلا فلا. ثم ذكر هناك طائفة زنادقة الصوفية وملاحدة الصوفية الذين يسقطون الإرادة الشرعية، يسقطون الإرادة الشرعية ويظنون أنهم ببعض الأمور يصلون إلى لا ثم، ما فيش عبودية خلاص، إلى لا ثم، إلى ليس هناك أي عبودية، مستدلين بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال شيخ الإسلام بأن حتى هي الغائية، والمقصود حتى يأتيك اليقين أي إلى أن يأتيك الموت. وسدل بحديث البخاري عندما وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال وأما ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. فقد أتاه اليقين يعني إيه؟ أتاه الموت. وفسر اليقين بمعنى الموت، فسر ذلك جماهير السلف، جماهير السلف من الصحابة كعبد الله بن عباس والتابعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن مسيب كلهم على هذا القول. فالذين يسقطون الإرادة الشرعية يسقطون الصلاة والصيام والحج والبر والطاعة، ويقولون بأن الرجل إذا وصل إلى اليقين خلاص سقطت عنه التكاليف الشرعية، هذا كفر، ومذهبهم هذا أشد كفرا من مذهب اليهود والنصارى. ومن أمثلة هؤلاء السهروردي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وابن عربي إلى غيرها. طيب هناك طائفة وهم الطرقية اللي هم الرفاعية والقصصية والدسوئية والشذلية والبكرية والنقشبندية، ده كله بقى هؤلاء يلبسون الشرك بالبدعة، يلبسون الشرك بالبدعة، فهناك من يغلب عليه الشرك منهم وهناك من يغلب عليهم الابتداع منهم. تنظر تجد بالفعل ان شيخ الاسلام مالكش ان هذا المصطلح مصطلح ايه بدعي والصوفية كلها ضلال وكفر وزندقة وفسق وعصيان وما الى ذلك، لا فصل فصل. اذا كل مصطلح لم يعرف في الزمن الاول لابد ان ننظر الى ماهيته، فان دل على معنى صحيح قبل وان دل على معنى مرذول رد. يعني مثلا في هناك بعض المصطلحات لم تكن في الزمن الاول مثل مصطلح الجهه في مبحث الاسماء والصفات. الاعتقاد الصحيح ان الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته ينزل وقت ما شاء كيف شاء وعند نزوله لا يخلو منه عرشه، فلا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن ذات ربك ليست لها كيفية معينة أنت تعلمها فكذلك صفات ربك ليست لها كيفية معينة أنت تعلمها. نزول، النزول بالنسبة للمخلوقات يقتضي النقلة، والنقلة يقتضي خلو المكان الذي عنه نزلت. أنا الآن أجلس على كرسي، فإذا نزلت على الأرض انتقلت عنه خلا هذا الكرسي مني، لكن ربك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس في حقه نقلة، وإذا نزل لا يخلو منه إيه؟ عرشه. تقول الكلام ده إزاي؟ كلام إزاي ده؟ يعني ينزل إلى السماء ولا يخلو من عرشه؟ سأضرب لك مثلا بسيطا حتى تعلم عجز عقلك وعظم ربك. أنتوا مثلا قولوا 400 أخ، لو واحد بس كلمني أسمعه وأفهمه، أليس كذلك يا إخوتي؟ صح ولا يا إخوانا؟ لو كلكم كلمتموني في وقت واحد أنا أفهم حاجة؟ يعني احنا دلوقتي قول 400 500، لو كلكم اتكلمتوا في وقت واحد لن أفهم شيئا ولن أستوعب شيئا. هذا في قانون المخلوقات أن الأسماع تتشاغل بالمسموعات، مش كده؟ يبقى أنا عاوز سامع واحد بس عشان أسمع، عاوز واحد بس، طب اتنين بالكتير، لكن 500، طب 600، طب مليون، طب مليون، طب مليار، طيب 10 مليار، مش كده وبس، ده 10 مليار، والجن والملائكة والنمل والحشرات والحيوانات والوحوش والطيور، ده كله في وقت واحد له صوت ولغة يعلمها ربك سبحانه وتعالى، الكل يتكلم في وقت واحد. فالنمل له لغة والطير له لغة، قالت نملة، قالت، إذن قول، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، جملة حالية، يعني بيوت النمل إيه؟ سبحان الله. قال ربي فتبسم ضاحكا من قولها، من قوله، إذا النمل له لغة خطاب. طيب والطير، علمنا منطق الطير. إذن الطير له منطق وله لغة، وكذلك حتى أهل النبات يقولون بأن النباتات لها لغة، لها لغة، والجبال لها لغة، أثبت ربنا ذلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وفي بعض الآثار إن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله، جبلين، فواحد ذاكر لله مر على جبل عشان دايما تكون مستصحبين الذكر، مش يمسوا كده مقفلين بقكم. إذا مر ذاكر على جبل نادى الجبل على الجبل: يا جبل لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك ذاكر؟ الله، سبحان الله. قال ربي: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عن ابن أبي الدنيا أن الحسن سئل فقيل: يا أبا سعيد، وكان جالسا على خوان طبلية، هل يسبح هذا الخوان؟ قال: كان يسبح يوما أو تارة. الله. إذن السماوات والجبال والطير والوحش والحيوانات، نباتات، الرمال، سماوات الأراضي، الأناسي، الجن، ده كله له لغة. طب مين اللي بيعرف اللغة دي كلها في وقت واحد؟ مين؟ طب الكلام ده يعني أمر مش محير. يبقى لما أقول لك ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه ما تصدقهاش؟ طب مش معنى بتصدق دي؟ ما دي زي دي؟ هذه كتلك. وهذا كله حتى أقول لك بأن الكلام في الصفات عظيم وكيفيته لا يمكن أن تتصور. فكما أن كيفية الذات مجهولة فكذلك كيفية الصفة غير معلومة. المقصود من ذلك إن المصطلح الجهة، بعض الناس قالوا: هل الله عز وجل في جهة أم ليس في جهة؟ ده سؤال، وهذا السؤال طرح في كتب المتكلمين وأصحاب الاعتقاد وأرباب الفرق وأصحاب المقالات. علماء الإسلام جزاهم الله خيرا المحررون لمسائل الاعتقاد قالوا بأن هذا اللفظ لفظ بدعي لم يتكلم به السلف، فلا يثبت ولا ينفى. يبقى الألفاظ والمصالحات التي لم يتكلم بها السلف لا تثبت ولا تنفى. أمال نعمل فيها إيه؟ نعرضها على الكتاب والسنة، فإن دلت على مقصود صحيح قبلت، وإن دلت على مقصود غير صحيح ردت ورفضت. إذن كلمة جهة لم يتكلم بها لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ما فيش حد يتكلم بهذا اللفظ ولا هذا المصطلح. يبقى ما أقولش إن ربنا في جهة أو الله ليس في جهة، ولكن أسأله: ماذا تقصد بكلمة الجهة؟ لو قال أقصد في السماء نقول نعم الله في السماء، ولكن هذا مصطلح إيه؟ بدعي. وهذا في كل نظير يمكن أن تقيسه. والمقصود أن الألفاظ والمصطلحات التي لم تكن في الزمن الأول لا ترد جملة ولا تثبت جملة، بل يتأمل شأنها، فإن كان مضمونها خيرا قبل وإلا ردت. ومن هذه المصطلحات مصطلح الالتزام، مثل فلان ده أخ ملتزم وفلان ده أخ مش ملتزم. إيه معنى كلمة ملتزم دي؟ ودي إن شاء الله يعني سيكون لنا فيها جولة، جولة إن شاء الله. إيه معنى ملتزم؟ هل الملتزم الذي أطلق لحيته ولبس قميصا وقصرة ده أمر حسن، اللحية واجبة وتقصير الثوب سنة، وهذا من جملة الهدي الظاهر اللحية وتقصير الثوب، ولكن من فعل ذلك هو ملتزم؟ طب أين الأخلاق وأين الاعتقاد وأين المعاملات وأين عمارة الكون بالدين وأين أمور كثيرة. إذا الالتزام في انضباط عقائدي وفي انضباط أخلاقي وفي انضباط معاملاتي وفي عمارة الكون بشرع الله عز وجل. يبقى اللي يعمل حد كلها يبقى ده إيه؟ ملتزم. فالتزم الشيء إذا أخذه بقوة وشدة فكان حريصا عليه، وكان حريصا عليه. إذا التزام فيها معنى القوة، فيها معنى الاستمساك، فيها معنى أخذ الأشياء مجتمعة، فيها معنى عدم اتباع الهوى. يبقى لو واحد أطلق لحيته وقصر ثوبه ولكن بيكذب وينم ويرائي وعنده فساد في العقيدة، إذن هذا ليس ملتزم في الحقيقة، ليس ملتزم، ليس ملتزم. إذن الالتزام ده منهج، منهج. ولذلك أفجع عندما مثلا واحدة تقول أنا عاوزة أخ ملتزم، وعندها مفهوم أن الأخ ملتزم اللي هو مين؟ الملتحي اللي لابس القميص. طيب أين عقيدته؟ أين أخلاقه؟ أين سلوكه؟ أين تأثيره في الكون؟ أين تأثيره في الكون؟ لابد يكون كل واحد مؤثر في الكون من خلال وظيفته. الفلاح، النجار، الحداد، يعني لابد للمسلم ده يكون بيأثر في الكون بوجه من الوجوه. لابد، لابد. الكون ده كله متهيئ لك أيها المسلم لا لغيرك، الكون ده كله لك أنت. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وقال الله عز وجل في تفضيل بني آدم وتكريم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. ده كله عشان ايه؟ حتى يعبدوه، حتى يعبدوه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. الله، يبقى خلق السماوات والأرض كله من أجل اختبار عبادة الناس لربنا. يبقى إذن قضية مش مجرد أنت موجود في الدنيا تأكل وتشرب، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا لك وظيفة في هذا الكون، لابد أن يصلح هذا الكون بشرع الله عز وجل. كل واحد بجهده، كل واحد في مكانه، كل واحد في طريقته، ولكن يضلنا جميعا شرع الله عز وجل، لا نحيد عنه ولا ننحرف عنه. فمفهوم الالتزام ليس موجودا في القرون الفاضلة. طيب يبقى دلوقتي المصطلح ده مصطلح بدعة؟ لا، مش مصطلح بدع، لأنه مصطلح يدل على علم، أو علم يدل على مسمى، يدل على معنى. فدي مسألة علمية. ولذلك تجدون في كتب أهل العلم يقولون لا مشاحة في الإصلاح، ما نختلفش في المسائل اللفظية الإصلاحية، عديها طالما إن المضامين صحيحة وقريبة، بيبقى فيش خلاف في الإيه؟ في المسائل اللفظية. عند تحرير مصطلح السيرة وجدت أن هذا المصطلح لم يوجد قبل القرون الأربعة الفاضلة. بحثت في هذه المسألة ونقرت فيها تنقيرا عظيما، فلم أجد هذا المصطلح موجود بالدلالة المعلومة، وهي العلم الباحث، الباحث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في السلم والحرب في العبادة وغير العبادة. ده هذا المصطلح لم يكن موجودا من قبل. نعم، هذا المصطلح موجود في القرآن، ولكن ليس بمعنى العلم الباحث في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وذلك كقول الله عز وجل سنعيدها سيرتها الأولى. قال علماء التفسير سيرتها أي طريقتها وحالتها الأولى. ولذلك نجد أن العلماء الذين صنفوا في مناهج العلوم مثلا زي الخارزمي في كتابه مفاتيح العلوم لم يذكر ما يسمى بعلم الايه؟ السيرة. لم يذكر يعني مثلا يذكر علم الفقه، علم الحديث، علم كذا، ولكن لم يذكر علم السيرة، بل قال باب الأخبار للحتة المتعلقة بالسيرة في مفاتيح العلوم. والخارزمي في القرن الرابع الهجري، متوفى سنة 387، بيقول في باب الأخبار، حيث جعل الفصل السابع في باب الأخبار ألفاظ يكثر ذكرها في الفتوح والمغازي وأخبار عرب الإسلام. ذكر حاجي خليفة هذا الرجل معني بتراجم وذكر أسامي الكتب والمؤلفين، وألف موسوعة عظيمة في هذا الشأن تسمى بكشف الظنون حاجي خليفة. بيذكر حاجي خليفة بأن أول من صنف في السيرة هو محمد بن إسحاق المتوفى في القرن الثاني الهجري سنة 151 هجرية، وأن أول من صنف في تهذيب سيرة ابن إسحاق هو أبو محمد عبد الملك بن هشام، وهو في القرن الثالث في القرن الرابع متوفى 318 هجرية. لو احنا تتبعنا ترجمة محمد بن إسحاق سنجد أنه ليس في كتبه التي تركها كتاب يسمى بكتاب السيرة، بل هذا المصطلح مصطلح يعني حديث. والموجود في ترجمة محمد بن إسحاق أنه كان قصاصا وكثير القص، وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يعجبه ما يذكره محمد بن إسحاق في شأن القصص وأخبار المغازي والفتوح. أخبار المغازي بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والفتوح أي فتوح بلاد فارس والعراق والشام. وما ذكره الحافظ أبو يعلى الحنبلي أن البخاري لم يروي لمحمد بن إسحاق لطول رواياته، هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن هناك روايات صغيرة ذكرها محمد بن إسحاق ومع ذلك أيضا لم يرويها البخاري، ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن البخاري لم يخرج له لأنه ليس على شرطه، والله تعالى أعلى وأعلم. وعند التأمل نجد أن أبا إسحاق ترك أخبارا وقصصا وروايات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المغازي وكذلك عن الفتوح، فتوح الشام وغيرها. فهذه مسألة لابد أن نقف عليها. لو احنا قرأنا في كتب السيرة نجد هناك طرائق لدراسة السيرة، فهناك ما يمكن أن نسميها بطريقة السردية. السردية نحن نأتي بالأحداث نسردها، نسرد الأحداث. وكتب السيرة السردية تبتدئ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين يدي هذا المولد من الإرهاصات وبيان حال العالم في ذلك الوقت كأحوال اجتماعية وسياسية ولغوية وثقافية وغير ذلك، ثم بعد ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم بعد ذلك نزول الوحي، ثم بعد ذلك الهجرة الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة المدينة، ثم بعد ذلك الغزوات، ثم بعد ذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولية أبي بكر الخلافة. يبقى كده خلصنا السير ده، كتب السيرة السردية. وممن اشتهر بهذا ابن هشام فيما شهر عنه بكتاب السيرة النبوية، وكذلك الطبري في تاريخ الطبري، وابن الأثير في كتابه الكامل، وابن كثير الأول ابن الأثير والثاني ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. وللعلم بأن معظم مادة البداية والنهاية مأخوذة من كتاب الكامل لابن الأثير، معظم مادة البداية والنهاية مأخوذة من كتاب الكامل لابن الأثير. هناك طريقة أخرى في التصنيف، وهذه الطريقة بتجتهد في ذكر الأحداث مع ذكر الوقائع وتراجم، يعني كل ما ذكر من أحداث ووقائع أثناء السيرة فإنها ترصد وتذكر. ومن ذلك كتاب ابن سيد الناس والمسمى بعيون الأثر، هذا كتاب طيب جدا وبيقع في مجلدين كبار، كتاب طيب. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. ومن الكتب المعاصرة في هذا الباب كتاب الخضري به نور اليقين، والمبارك فوري الرحيق المختوم، طبعا معظمكم اطلع على هذا الكتاب، وكتاب الصلابي السيرة النبوية. في هناك تناول ثالث، طبعا التناولين دولت بيعتمد على السنين، أو كثير منه بيعتمد على السنين، السنة الأولى حصل فيها كذا، والثانية حصل فيها كذا، والثالثة حصل كذا. التناول الثالث اللي هو سرد السيرة دون النظر إلى السنين، دون النظر إلى السنين. ومن أمثلة ذلك كتاب جوامع السير لابن حزم. ابن حزم لم يعنى بذكر السنين ولكنه أتى بالسيرة مجملة، وكتابه هذا في مجلد واحد، وقام على تحقيقه وإخراجه إخراجا علميا فاضلا طيبا الدكتور إحسان عباس. ومن ذلك أيضا كتاب رائق وجميل جدا وقليل وجود، هو مختصر سيرة الرسول لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. التناول الرابع في دراسة السيرة هو أن يأخذ المصنف أو المؤلف جانبا واحدا ويدرس هذا الجانب في السيرة. يعني مثلا ممكن إن هو يركز على الجانب السياسي في السيرة. السياسي بمعنى إيه؟ بمعنى النظام والإدارة، النظام والإدارة والتراتيب الحكومية. ممكن إن المؤلف في هذه الجهة، ممكن مؤلف ثاني يرصد مسألة الأموال. الأموال، ما هي الأموال الموجودة عند المسلمين، أنواعها وأصنافها وكيف تجمع وما سبلها ومصارفها وآلية إنفاقها وأثرها في المجتمع، ممكن نجد هذا الأمر. فهذه الكتب بتهتم بالجوانب الحضارية، يعني الكتب المصنفة في السيرة على حسب الموضوعات والقضايا بتركز على الجانب الحضاري. ومن ذلك كتاب السمعاني الأدلة السمعية، كتاب رائق وجميل ومفيد لمن أراد أن يدرس الجانب الحضاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا كتاب الكتاني التراتيب الإدارية أو الحكومة النبوية، كتاب في مجلد واحد وهو كتاب طيب رائق. كذلك كتاب القاسم ابن سلام وكتاب الأموال. ومن هذه الكتب المعاصرة التي ركزت على جوانب معينة دعوية أو جهادية أو إدارية أو نحو من ذلك، الأستاذ الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه فقه السيرة، فقه السيرة ركز على الجوانب الدعوية والجوانب السلوكية الموجودة، وهناك مآخذ عظيمة جدا، مآخذ عظيمة جدا على هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب لا يعدم منه خير إن شاء الله. ومن ذلك كتاب محمد منير الغضبان وكتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية، وهذا الكتاب به طامات، هذا الكتاب به طامات، ولكن يمكن أن يستفاد منه كفكرة، كفكرة مش كمادة، يستفاد منه كفكرة. ومن ذلك أيضا كتاب أخونا الشيخ أحمد فريد مواقف تربوية من السيرة النبوية. إذا هو بيركز على جانب معين، يبقى مؤلف ركز على الجانب الإداري التراتيب الإداري، واحد تاني ركز على الجانب الاقتصادي كتاب الأموال، واحد ركز على الجانب الدعوي فقه السيرة، واحد ركز على الجانب الحركي زي بيسموه، واحد ركز على الجانب التربوي، إذن هذه جوانب ترصد السيرة من خلالها. هناك تناول آخر وهو التركيز على قضية معينة في السيرة، في قضايا شائكة في السيرة، قضايا شائكة في السيرة. من أخطر قضايا التي يقع فيها الاضطراب وفيها يعني المشاكل في السيرة هي مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيسموها فترة الفتنة، اللي هي القواصم، القواصم، اختلاف الصحابة في توريث الخلافة، وبعدين اختلاف الصحابة مثلا بعد مقتل عثمان، اختلاف الصحابة في توريث علي بن أبي طالب، والخلاف الذي حدث بين علي وبين معاوية، ثم بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير. الموضع ده لعله من أخطر المواضع التي تواجه دارس السيرة بوجه خاص ودارس التاريخ الإسلامي بوجه عام. فهناك بعض المصنفين، بعض المصنفين اجتهدوا في هذه القضايا ودرسوها، وإن كانت دراساتهم تحتاج إلى مزيد من النظر. من هذه الدراسات دراسة قديمة ومن أفضل ما كتب في هذا الباب، وهي دراسة القاضي أبو بكر ابن العربي وكتابه القيم الرائع العواصم من القواصم، ولكن النص الكامل، النص الكامل هو مطبوع في تونس، مطبوع في بلاد المغرب يعني. الكتاب الثاني كتاب محمد أمحزون، وهو مسمى أو يسمى بتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. هذا الكتاب جمع الروايات ولكن لم يحقق هذه الروايات، وبالتالي هناك كثير من الإشكالات لم تحل بعد قراءة هذا الكتاب. من الكتب الجميلة التي أخذت قضية في التاريخ أو السيرة ودرستها دراسة قضت عليها كتاب شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني عليه رحمة الله، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. قصة الغرانيق دي تجدوها في كتب التفسير في سورة النجم، يعني لو قرأت أي تفسير في سورة النجم هتجد قصة الغرانيق. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله جمع كل الروايات الواردة في هذا الباب وبيّن أنها روايات باطلة ولم تثبت هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هناك اتجاه إنه يأخذ شريحة، يأخذ قضية من قضايا السيرة ويبدأ إنه إيه يدرسها دراسة معمقة إلى أن يأتي فيها بالفصل. هناك تناول أخير، لما كانت هذه التناولات السابقة لا تركز على الجانب الصحيح، لا تميز الصحيح من الضعيف باستثناء دراسة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأنه اجتهد في تمييز الصحيح من السقيم، ويليه دراسة الدكتور أحمد فريد. ما وراء ذلك كلها دراسات لا تميز صحيحا من ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. التناول الأخير هي الدراسات التي اجتهدت في تصفية السيرة وإظهار ما يمكن أن يسمى بصحيح السيرة النبوية. ومن ذلك دراسة رائعة للدكتور أكرم ضياء العمري، ودي أول دراسة رائدة في هذا الباب، لم يسبق أحد في هذا الباب، جزاه الله خيرا، وتسمى بالسيرة النبوية الصحيحة، السيرة النبوية الصحيحة، محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، ده عنوان الكتاب، وقد وفق وأحسن وأجاب جزاه الله خيرا، ويقع في مجلدين، هذه الدراسة تقع في مجلدين. الدراسة الثانية ودراسة شيخ الألباني عليه رحمة الله صحيح السيرة النبوية، والشيخ وصل فيه إلى الإسراء والمعراج ثم اخترمته المنية، ولو أتمه لكان عجيبا عليه رحمة الله، ولو أتمه لكان عجيبا. الدراسة الثالثة إبراهيم العلي، له دراسة تسمى بصحيح السيرة النبوية. هذه بعض الطرائق وبعض المدارس التي كتبت في سيرة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما هي الطريقة التي ينبغي أن نسير عليها وينبغي أن نميط أو أن نزيح اللثام عليها لنبينها ونوضحها؟ الطريقة التي نختارها كمنهج علمي رشيد لدراسة السيرة تعلمك وترزقك الفهم وتعينك وتفتح لك آفاق المعرفة وتدقق حكمتك وتقنن عقليتك، هذه الطريقة إن شاء الله في درس المقبل تعلمونها بإذن الله تعالى. فنقف عند هذا القدر إن شاء الله.